أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هذه علامة الراسخ أيضا، وهي تذكر الآخرة دائما، فمن كانت الآخرة بين عينيه فهو الذي يخشى الله وهو الراسخ في العلم، ومن كان لا يبالي بالآخرة يظهر من فتاواه وكلامه إن الآخرة ليست على باله، فهذا لو حفظ الكتب كلها ليس بعالم ولا راسخ. إن الله لا يخلف الميعاد. ثم ذكر الله عز وجل الآيات في النصارى وفي اليهود وفي المشركين، هذه الآيات التي نقرأها اليوم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من الأميين المشركين ومن اليهود ومن النصارى والمنافقين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لأن اليهود والنصارى أصحاب أموال وأصحاب دنيا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، هم حطبها، النار تتوقد منهم وتحرقهم، وكلما خبت زدناهم سعيرا، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، نسأل الله العافية والسلام. وقودها الناس والحجارة، هم وقودها وهم حصب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فماذا أغنت عنهم الأموال والأولاد إذا كان مخلد في النار وهو وقودها؟ ما أغنى عنه ماله ولا ولد. ثم قال الله إن ما يحصل في هذه الأمة قد حصل في من قبلهم. قال: كدأب آل فرعون، يعني صنيع هؤلاء هذه الطوائف كلها كصنيع الأمم التي قبلنا، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، أتتهم الآيات الواضحة البينة فجحدوها وأعرضوا عنها، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، ما ظلمهم لكن أمهلهم حتى أخذوا على غرة، أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ومن عقابه أنه يمهل ويمكر حتى يطمئن الآخر المخذول، يطمئن ويظن أنه خلاص، كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في سقوطه فليس له بعد السقوط غبار. يظن أن إذا ما جاءت عقوبة معاجلة إذن خلاص نسي، وما ظن أن من مكر الله أن يدعه حتى يتمكن ويطغى ثم يأخذ على غرة. قال: والله شديد العقاب. قل للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا نقول لهؤلاء: قل للذين كفروا ستغلبون، حتى لو كان اغتررتم الآن بالكثرة والأموال ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. النصر الحقيقي ليس هنا، النصر الحقيقي في الآخرة يوم يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن ثبت على الحق حتى يموت فهو المنتصر، كأصحاب الأخدود ألقوا في الأخاديد وحرقوا والناس يظنون أنهم انهزموا وهم انتصروا، لأنهم ماتوا على الإسلام وذهبوا إلى الجنة، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بئس ما مهدتم لأنفسكم. هذا المهاد أنتم الذين فرشتموه لأنفسكم. اليوم العامة تقول من فرش فراشا جلس عليه، يعني من قدم معروفا وجده ومن قدم سيئا وجده، فيكنون عن هذا بقولهم من فرش فراشا وجده. كذلك هؤلاء هم مهدوا لأنفسهم هذا المهاد، نعوذ بالله من الخذلان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خطب في الكفار في مكة وقال والله ليظهرن هذا الإسلام من وراء البحار وليردن الكفر إلى داره التي خرج منه. اللهم هل بلغت؟ 3 مرات صاحب الناس في الليل وجمعهم في حديث عمر، وقال لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا، وقال ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وهذا قبل بدر بسنين، ثقة بموعود الله. ولما أتى الله بالبطشة الكبرى يوم بدر جمع اليهود وقال يا معشر اليهود قد سمعتم ما أوقع الله بإخوانكم المشركين، وإني أحذركم بطش الله وأحذركم نقمة الله ونكال الله لا يصيبكم ما أصابه. فقال يا محمد إنما قابلت غمار لا يعرفون القتال، وإنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس، أن نحن الناس. فما مضت السنين إلا وهم ما بين جلاء وما بين تقتيل وما بين سبي، ولله الحمد المنة. قال الله قد كان لكم آية معاشر اليهود ومعاشر النصارى معاشر الناس عموما إلى يوم القيامة، قد كان لكم آية في فئتين يوم بدر يوم الفرقان، فئتين التقتا، فئة تقاتل لا جاه ولا رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا ملك ولا وطنية ولا عصبية ولا حرية، تقاتل في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وحتى يظهر الدين، وأخرى كافرة. ثم هذه الفرقة المستضعفة يرونهم مثليهم رأي العين، كانوا هؤلاء 310، اضربها في 3 950 عدد أولئك، يرونهم ضعفين لهم، يعني أضعافهم قرابة 1000. لكن لما نزل النصر يدركهم الله في منامك قليلا، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، يخيل الله للمؤمنين أنهم قلة، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وإلا هم في الحقيقة وفي حسابات الدنيا مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء جل وعلا. أيد الموحدين القلة المستضعفين اللي ما كان عندهم إلا فرسين، تخيل 310 ما عندهم إلا فرسين وبضعة من الإبل يتعاقبون عليه وضعفة، وأولئك قد جاءوا بقضهم وقضيضهم لما نزلوا من العدوة، قال ألقت إليكم مكة بفلذات أكباده، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني بأس القوم كله قد أتى. فيقول الله قد كان لكم آية هؤلاء المغترين بالمال والولد والجاه، ثم قال في آخرها إن في ذلك العبرة، عبرة، لكن ليس كل أحد يعتبر، لمن من اللي يستفيد منها؟ أولي الأبصار اللي قلبه مبصر مفتح. ثم قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه أكثر ما يفتن الناس الشهوات عموما. ثم فسر الشهوات فبدأ بالنساء، والترتيب هنا مقصود كغيره في القرآن، في الغالب يكون الترتيب مقصود. أعظم الشهوات وأعظم الفتنة فتنة النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وهي التي كثير من الناس يكفر أو يفسق أو يفعل بسببه من النساء. والثاني البنين، الولد مبخله ومجبنه ومحزنه وفتنه وعدو ان لم يعينك على طاعه الله. ورقم 3 المال، النساء والبنين هم كما قال علي قبل قليل او عمر هم حرث الدنيا. المال القناطير المقنطره من الذهب والفضه زينت للناس لها بهجه، زينها الشيطان، ولذلك وزينت في أعين الناس لحكمة أرادها الله أيضا. لو كان الناس مصروفين عن النساء وعن المال ما قامت الآخرة، حتى الدنيا مزرعة الآخرة. والرابع الخيل المسومة، فتنتها فتنة، من عرف الخيل فتنتها فتنة، خاصة إذا كانت مسومة، غرة وتحجيل ومطهمة وحسان وراعية ترعى مما تسيمون، ورقم خمسة الأنعام الإبل، خاصة لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وكذلك الغنم لها فتنة. والسادسة الحرث والمزارع، هذه كلها مزينة. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا ما زينت لنا أو ما زين لنا، ولا نستطيع إلا أن نفرح به لأن قد زين لنا، ولكن نجهد أن نأخذ من حقه ونضع في حقه. لأن الله لما قال هذا الكلام ليس معناه تركوه البتة، لا نساء ولا بنين ولا مال ولا، لا، معناه أن تفهم كما فهم عمر، هي صحيح مزينة لك لحكمة، إن زادت أضرت وإن نقصت أضرت. فقال: اللهم إنا نجهد أن نأخذها من حقه ونضعها في حقه. هذا الواجب عليك، لأن هذه الآية مثلا يقرأها الصوفي فيفهم منها الرهبانية، رهبانية النصارى، لا نساء ولا بنين ولا أموال ولا خيل ولا أنعام ولا حرث، فيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهمها المادي فيقول: ما دام زينت لنا إذن هي كل شيء، هي الغاية، لا هذا ولا هذا. قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، كل هذا متاع، والدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير الدنيا ما عانك على الآخر، والله عنده حسن المآب. لما ذكرت الزين الدنيا ذكرهم بالزينة الحقيقية الباقية الخالدة، والله عنده حسن المآب. قل: أنبئكم بخير من ذلك، أن تسخروا هذا في هذا، وإذا أعطاكم الله هذه الست أو بعضها تسخرونه في الخير المطلق. قل: أنبئكم بخير من ذلك، للذين اتقوا عند ربهم. كل خير في القرآن مربوط بالتقوى، أن تجعل بينك وبين عقوبة الله وغضب الله وقاية، بأن تكون عبده حقا، تفعل ما أمرك وتكف عما نهاك وتتقي. كل خير في القرآن مربوط بالتقوى. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنة، قال ابن مسعود: سجسج، لا حر ولا برد ولا فيها شيء يكدر الخاطر البتة، ولا حتى كلمة تسمعها وتكدر عليه، لا تسمع فيها لاغية، تجري من تحتها الأنهار، من تحت كثبان المسك أنهار، ماء غير آسل، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى، ومن خمر لذة للشاربين، خالدين فيها. أيضا دائما لو كنت أنت الآن في أنعم مكان في الدنيا تذكرت النهاية والموت والفراق والمرض، نغص عليك هذا كله، لكن في الجنة خالد، لا تخاف أي شيء، لا هم ولا غم ولا مرض ولا موت ولا فراق ولا شيء، خالدين فيها. وأزواج مطهرة، يعني أثنى على أزواج الآخرة بهذه الكلمة ويكفي، مطهرة من كل ما في أزواج الدنيا من الحيض والولادة والبول والنخام وكل شيء، أولئك مطهرة، إنما خلقنا للبقاء لا للفناء، إذا مات الناس ما تموت الحور، لأنها خلقت الجنة للبقاء وما فيها خلق للبقاء. وهن ينتظرن أولياء الله المتقين، ينتظرنهم. قال: وأزواج مطهرة، وفوق هذا كله وأعظم من ذلك كله ورضوان من الله. إذا أدخل الله للجنة الجنة واستقروا في أماكنهم ورأوا ما لا يخطر على قلب بشر، قال: يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ قالوا: يا ربنا ماذا نريد؟ انقطعت الأماني، حصلنا كل شيء. فقال: ألا أبشركم بأعظم من ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. فما أعطوا مع ما هم فيه، ما أعطوا مثل هذه العطية. وأيضا يبيحهم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال: ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، بصير جل وعلا بالعباد، نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، المتقي وغير المتقي. ثم فسر من هو المتقي، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذه الأولى، يقول بقلبه وبلسانه آمنا، عرفنا الطريق، استقمنا واجتهدنا، ثم فاغفر لنا ذنوبنا، يخاف دائما من ذنوبه، ما يخاف هو المؤمن، ما يخاف إلا من نفسه، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يؤتى إلا من هذا، ما تصيبك مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فلذلك يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا أعظم شيء. قال أبو نعيم الفضل بن دكين، يقول: حدثني أبو طالوت عبد السلام بن شداد، قال: كنا عند أنس زائرين له رضي الله تعالى في البصرة، قريب من البصرة، فلما اجتمعنا قال ثابت البناني: يا أبا حمزة، إخوانك زائرينك ويريدونك أن تدعو لهم. وهذا فيه أثر الآن، إن إذا اجتمع أناس وأراد أحد أن يدعو لهم من غير فتنة منه لا بأس، إذا لم يتخذوه عادة، لكن إذا اجتمعوا دعا لهم. فقال ثابت: يا أبا حمزة، إخوانك يريدونك أن تدعو لهم. وكان شيخ كبير وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار من بقي، أنس من آخر من مات من الصحابة سنة 93، شوف بينه وبين الهجرة 93 سنة، وهو في الهجرة كان عمره 10. فقال رضي الله عنه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تحدثوا ساعة، فقال ثابت: يا أبا حمزة، إخوانك سينصرفون ويرغبون منك أن تدعو لهم. قال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن أجاب الله هذه حصلتم خير الدنيا والآخرة. وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أكثر من هذا الدعاء، وهو الذي ذكر الله في القرآن: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهنا إذا أتاك الله حسنة الدنيا ومن العافية والطاعة والاستقامة وصلاح الولد وصلاح الزوجة وصلاح الذرية، وأتاك حسنة الآخرة، والآخرة تبدأ من سكرات الموت، هذه الآخرة خلاص، منذ أن يختم على عملك وتغرغر، هذه كلها آخرة، ويؤتيك الله فيها حسنة ويقيك عذاب النار، وش بقي؟ ثم فسر الله عز وجل هؤلاء فذكر 5 صفات، فقال: الصابرين، صابر على ماذا؟ ما يكون متقي حتى يصبر، صابر على ما؟ صابر على الحق، صابر على الطاعة، صابر على النعمة، صابر على المصيبة، صابر عن المعصية، صابر، لابد من صبر، لابد من صبر، ما أحد يستطيع الطاعة إلا بصبر. وصدق والله من قال من العلماء إن كثير من الناس إيمانهم سطحي غير عميق، لو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالهجرة والجهاد ما فعلوا. أكثر الناس هكذا، لا تغتر بضجيجهم بلبيك وغير ذلك. قال: ولا يستطيع هذا إلا أهل الصبر واليقين. فباليقين لو شككوا ما شكوا، ولو كفر الناس ما كفروا، وبالصبر لو أمروا بالهجرة والجهاد والعلم والعبادة والقيام بالملة لفعلوا. ولذلك هم أئمة الناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصدق والله علي لما قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ما تستطيع أي شيء من الإيمان إلا بصبر، وليس الصبر على المصيبة فقط، هذا أهونه، وإنما هو الصبر. ثم قال الثانية: الصادقين، ما تكون متقي حتى تصدق. قال السلف: صدقوا في نياتهم، فصدقوا في ألسنتهم وفي جوارحهم وفي أعمالهم. إذا صدقوا في النية وصدقوا في السر والعلانية، صادق في نيته وقوله وعمله ما يتلون. والثالثة: والقانتين، الطائع العابد ليل ونهار دائما يدأب في طاعة الله، للناس شأن وله شأن، قد جعل الآخرة بين عينيه فهو قانت. والقانت له معان كثيرة في القرآن، ومنها المطيع، ومنها القائم بآيات الله التالي لها، ومنها الدعاء القنوت والقانتين. والرابعة: المنفقين، برهنوا على إيمانهم بأنه رغم أن هذه القناطير المقنطرة قد زينت في أعينهم، فهم يطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المنفقين، متصدق، إن كان عنده علم تصدق به، إن كان عنده جاه تصدق به، إن كان عنده مال تصدق، إن كان عنده جسد أعان المسلمين، وهكذا يتصدق بما يستطيع. حتى أن بعض الناس قال: اللهم لا أملك شيء إلا عرضي، تصدقت بعرضي على من استطال فيه. والمنفقين. والخامسة: المستغفرين بالأسحار، أيضا هؤلاء لهم شأن، هذا هو المتقي صحيح، ما يستطيع الاستغفار بالأسحار إلا بعمل قبل ذلك، تخفف من الفضول، فضول الطعام، فضول الكلام، فضول المنام، فضول المخالطة، وأيضا النوم المبكر واستعداد حياة القلب، ما يستطيع يكون من المستغفرين بالأسحار إلا وهو متقي، إلا وهو من الصابرين ومن الصادقين قبل ذلك، ومن القانتين ومن المنفقين، عند ذلك يكون من المستغفرين بالأسحار. وقال بعض السلف: تشمل إن شاء الله حتى صلاة الصبح، لأن يقال الفجر السحر يعني مقارب له، فحتى إن شاء الله القائمين المداومين على صلاة الصبح نرجو إن شاء الله أن يدخلوا في هذا. فهؤلاء ادخر الله لهم حسن المآب، دخل الله لهم الجنات والأزواج المطهرة ورضوان من الله. فهذا المقطع، هذه الآيات هي عبرة للمؤمنين وغيظ لليهود والنصارى والأميين وغيرهم، وهي من ضمن صدر هذه السورة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين ذكر الله فيهم هذه الصفات العظيمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يبصرنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.